وأما إذا أساء أحد من الطلبة أو غيرهم أدبه على الشيخ تعين على الجماعة انتهاره ورده، يعني زجره ورده والانتصار للشيخ بقدر الإمكان وفاء لحقه، وفاء لي لحق، لأن له حق على الطالب. فإذا كان كذلك وله حق على الجماعة، جماعة الطلبة، فإذا جاء من يسيء الأدب حينئذ وجب على الطلبة أن يزجر هذا الطالب الذي أساء الأدب على المعلم، وينتصروا انتصارا شرعيا لا متعلقا به بالهوى، يعني لا لذات الشيخ ولا لأمر آخر من أجل أن أجد حظوة نحو ذلك، وإنما انتصارا شرعيا، بمعنى أن ذلك لبقاء العلم وهيبة العلم.